إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الأول لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، على بركة الله نستفتح الليلة متنا جديدا أو كتابا جديدا، رسالة عظيمة قليلة المبنى عظيمة المعنى، وصية مباركة كتبها العالم الهمام شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية الحراني، كتبها لرجل فاضل وشيخ كريم طلب منه أن يكتب له وصية. وكان هذا الرجل الفاضل حريصا كل الحرص عندما لقي شيخ الإسلام في رحلته، وكان الرجل رحالا يطوف في البلدان يجمع العلم ويجمع البرامج العلمية، فلقي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وطلب منه أن يكتب له رسالة. وفي ثنايا الرسالة سنقرأ ذاك الأسلوب المتأدب الذي كتبه هذا الرجل الفاضل الذي يقال له أبو القاسم التجيبي السبتي المغربي من مدينة سبتة في غرب بلاد المغرب الأقصى. وسبتة اليوم هي مستعمرة إسبانية، بلاد إسلامية في بلاد المغرب لكن تحت حكومة الإسبان، هي ومليليا مع أنها في إفريقيا، إلا أنها استعمرت ولا زالت تحت قبضة الإسبان. وسبتة هي تذكرنا بالعالم الهمام صاحب التصانيف القاضي عياض، صاحب الشفا، صاحب الكتب العديدة، مشارق الأنوار. هذه البلدة منها كان أبو القاسم السبتي التجيبي المغربي طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له وصية، وهذه الوصية كانت مباركة جدا، حيث أن شيخ الإسلام قرأها على طلابه، ومنهم الذين نقلوا أن شيخ الإسلام قرأها على الطلاب أخوه شرف الدين عبد الله ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأكثر كتب شيخ الإسلام عبارة عن أجوبة عن أسئلة وتنسب إلى البلدان مثل الحموية والتدمورية والصفارينية والواسطية، هي عبارة عن أسئلة وجهت إلى شيخ الإسلام، والشيخ الإسلام ألف فيها رسائل صغيرة. وهناك وصية أخرى لشيخ الإسلام تسمى الوصية الكبرى، وهما مدرجتان ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 37 مجلدا المباركة. الوصية الصغرى والوصية الكبرى الفرق بينهما في عدد الصفحات، فالوصية الكبرى فيها 70 صفحة، والوصية الصغرى فيها 13 صفحة، وإلا فالمضمون في الصغرى والكبرى كبير، هما وصيتان كبيرتان، إلا أن من حيث الحجم وعدد الصفحات هذه صغرى وهذه كبرى. والكبرى عبارة عن وصية أرسلها شيخ الإسلام ابن تيمية بطلب من بعض الغيورين على التوحيد وعلى السنة ممن أرادوا تعظيم الصالحين. كان رجل يقال له عادي بن مسافر، وكان متعبد وله جهود في الدعوة والعبادة والصلاح. وجدت طائفة من بعده غلوا فيه وذكروا أمور لا تنسب إلا إلى الله عز وجل، فنسبوها إلى البشر، فكتب شيخ الإسلام نصيحة لهؤلاء الذين سلكوا مسلك الطرق والصوفية، وهي موجودة في المجلد الثالث بين صفحتي 363 إلى 430، بمعنى في 70 صفحة. وأما الوصية التي بين أيدينا كذلك كبيرة، رغم أن فيها 13 صفحة، وهي موجودة في المجلد العاشر بين صفحتي 653 إلى 663. فالمضمون في كلتا الرسالتين كبير، المضمون في كلتا الرسالتين كبير. وقبل الشروع في الرسالة يجدر بنا أن نذكر ترجمة لشيخ الإسلام وترجمة أخرى لأبي القاسم التجيبي، لنمضي في دراستنا لهذه الرسالة على علم بمنزلة الرجلين، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وأبي القاسم التجيبي. وللعلم أن أبو القاسم التجيبي عندما لقي شيخ الإسلام بن تيمية كان عمر شيخ الإسلام 36 سنة، ومع ذلك فإن السائل كان يقول له: تقي الدين بقية السلف أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. فشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ولد سنة 661 وتوفي 728، بمعنى أنه توفي عن عمر لا يصل إلى 70، كان قبل بعيدة 63 سنة. إلا أن الله تبارك وتعالى جعل في هذا العمر بركة عظيمة، رغم أن الرجل رحمه الله تعالى قضى جل عمره في السجون بوشاية أهل البدع والصوفية والجهمية والمعتزلة والملل والنحل الذين تقربوا من الخلفاء ووشوا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى واتهموه بالبدعة والزندقة، وكانوا يريدون قتله، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يموت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سجن القلعة بلا سيف ولا خنجر. وكان في حياته مع الشعب محبوبا، بل إنه إذا دخل السجن فإنه يقلب السجن إلى مدرسة. وله جوانب عظيمة في حياته جديرة بأن تقرأ على الطلاب والشباب ليتأسوا بهذا الإمام الذي حقا كان ممن قال الله فيهم: واجعلنا للمتقين إماما. والمقام لا يتسع للتوسع والإسهاب والإطناب لأن الجوانب عظيمة، لكن نذكر بعضا منها ونختصر البعض الآخر ونشير إلى البعض الباقي لكي يرجع إلى الطلاب إليه الطلاب فينتشلوا وينتهلوا من شخصية هذا الرجل الفذ. فهو جدير بأن تقرأ حياته على الأجيال ليتعلموا منها الشجاعة والإقدام والإيمان والبركة والسخاء والعلم والمثابرة. فخسارة عظيمة ينالها من لا يقرأ أو من يزهد في شخصية شيخ الإسلام بن تيمية. شهد له العدو والصديق بقدم السبق. يقول الحافظ البزار: أما غزارة علومه فمنها ذكر معرفته بالقرآن المجيد واستنباطاته لدقائقه ونقله لأقوال العلماء في تفسيره واستشهاده بدلائله وما أودعه الله تعالى فيه من عجائبه وفنون حكمه وغرائب نوادره وباهر فصاحته وظاهر ملاحته، فإنه فيه الغاية التي ينتهي إليها والنهاية التي يعول عليها. ولقد كان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن يشرع في تفسيرها فينقضي المجلس بجملته والدرس برمته وهو في تفسير بعض آية منها. كان إذا قرئت آية ينتهي المجلس وهو لا زال في جزء من آية واحدة يسوق ما قرأه وسمعه وتعلمه من السلف، لا يزيد من كلامه أو لا يدخل من كلامه شيء. ومجلسه كان يقدر بربع النهار، إذا كان النهار فيه 24 ساعة فمجلس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المجلس الواحد يقدر بست ساعات. يفعل ذلك على البديهة من غير أن يكون له قارئ معين يقرأ له شيئا معينا يبيته ليستعد لتفسيره، بل كان من حضر يقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم ويأخذ هو في القول على تفسيره. وكان غالبا لا يقطع إلا ويفهم السامعون، لا يقطع إلا ويفهم السامعون أنه لولا مضى الزمن المعتاد لأورد أشياء أخرى في معنى ما هو فيه من التفسير، مع أنه كانت مجالسه مضغوطة ومطاردة وقليلة. يقول: ولقد أملى في تفسيري قل هو الله أحد مجلدا كبيرا، وفي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى نحو 35 كراسا. ثم قال البزار: وأما معرفته وبصره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وقضاياه ووقائعه وغزواته ومعرفته بصحيح المنقول عنه وسقيمه وبقية المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في أقوالهم وأفعالهم وفتاويهم وأحوالهم وأحوال مجاهداتهم في دين الله وما خص به من بين الأمة، فإنه كان رضي الله عنه من أضبط الناس لذلك. يعرف أحوال الصحابة واحدا واحدا، حياتهم وتراجمهم، يعرف الضعفاء من الأسانيد والمتروكين والوضاعين والكذابين، فضلا عن الأتقياء وطبقات الأشراف من أهل الأسانيد، وكان أسرعهم استحضارا لما يريده منه، فإنه قل أن ذكر حديثا في مصنف أو فتوى أو استشهد به أو استدل به إلا وعزاه في أي دواوين الإسلام هو ومن أي قسم من الصحيح أو الحسن أو غيرهما، وذكر اسم رواية راويه من الصحابة، وقل أن يسأل عن أثر إلا وبين في الحال حاله وصحته وضعفه وحال أمره وذاكره. قال: ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصر لما أخذ وسجن وحيل بينه وبين كتبه صنف عدة كتب صغارا وكبارا، وذكر فيها ما احتاج إليه ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم، وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيها وأي موضع منها، كل ذلك بديهة من حفظه لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه. قال: حكى من يوثق بنقله أنه كان يوما بمجلس ومحدث يقرأ عليه كتب الحديثية، وكان سريع القراءة، فعارضه الشيخ في اسم رجل عن سند الحديث وقد ذكره القارئ بسرعة، فذكر الشيخ أن اسمه فلان بخلاف ما قرأ، فاعتبروه فوجدوه كما قال شيخ الإسلام. ولقد سئل يوما عن الحديث لعن الله المحلل والمحلل له، فلم يزل يورد فيه وعليه حتى بلغ كلامه فيه مجلدا كبيرا، وكان إذا أجاب سائلا عن سؤاله يقول: هذا ما تسمح به الورقة، ويعتذر للسائلين الذين يسألونه، يعتذر إليهم بأن الورقة لا تحتمل أكثر من ذلك، لأن لم يكن عنده ورق، وكان في السجن. أحيانا تأتيه الرسالة خفية ويرمونها من فوق الجدار. وكان عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان سخيا في العلم كما كان سخيا في العطاء مما عنده. وذكر الإمام الهمام ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين في باب السخاء في المجلد الثاني جملة مما كان عليه شيخ الإسلام من السخاء. قال: كان إذا زاره زائر ورأى عنده كتابا وقال له اعطيني هذا الكتاب لم يبخل به عليه، مع احتياجه وكثرة احتياج شيخ الإسلام إليه، وكان طلابه يلومونه على ذلك، فكان يقول لهم: لا تردوا من طلب كتابا. وكان يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا عجيبا من حيث الوقت والكثرة. قال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى: حضرت شيخ الإسلام بن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غذوتي، ولو لم أتغدى سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. كان يعتبر الذكر هو الذي يستعين به على القوة والاستنباط وتحرير المسائل والفتاوى والإجابات، فكان يتوسل إلى الله بذلك. قال: وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية استجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلام ما معناه. فكان يعبد الله عبادة عجيبة، وكان يستعمل قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، يعني بالعبادة يستعين بالعبادة على ما يريد من الأشياء. اعبده وتوكل عليه، يعني لما تعبد الله عز وجل امضي لي حاجتك. إذا أردت أن تقضي حاجة أعبد الله عز وجل ثم توكل عليه، أو يعني امضي لحاجة. قال البزار رحمه الله: قطع جل وقته وزمانه في العبادة حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى ما يراد له لا من أهل ولا من مال، وكان ليلة متفردا عن الناس كلهم خاليا بربه عز وجل ضارعا مواظبا على تلاوة القرآن العظيم مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية. وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر يأتي بسنتها قبل إتيانه إليهم. وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تنخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام، فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميله يمنة ويسرة. وكان في السمت على سمت وهداية وحسن خلق من ضروب الخيال. وكان يدني الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه ويحدثه بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء، حتى إنه ربما خدمه بنفسه وأعانه بحمل حاجته جبرا لقلبه وتقربا بذلك إلى ربه. وكان لا يسأم ممن يستفتيه أو يسأله. وكان حتى إنه يقبل عليه ببشاشته ولين عريكته ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه، كبيرا كان أو صغيرا، رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، عالما أم عاميا، حاضرا أم باديا، ولا يحرجه ولا ينفره بكلام يوحشه، بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط. وكان رضي الله عنه مجبولا على الكرم لا يتطبعه ولا يتصنعه، بل هو له سجية وطبع. وقد ذكر أنه ما شد على دينار ودرهم قط، يعني ما طلب على درهم في يده إلا أعطاه، بل كان مهما قدر على شيء من ذلك يجود به. وكان لا يرد من يسأله من ثياب وكتاب ومال. وكان شجاعا وصاحب رابطة جأش. قال ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. قال: وكان إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون أو منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان الله من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وأخبر غير واحد أن الشيخ رحمه الله تعالى كان إذا حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يكون بينهم وهو واقيهم وقطب ثباتهم، إن رأى من بعضهم هلعا أو رقة أو جبانة شجعه وثبته وبشره ووعده بالنصر والظفر والغنيمة وبين له فضل الجهاد والمجاهدين وإنزال الله عليهم السكينة. وكان إذا ركب الخيل يتحنك، يلبس العمامة ويجعلها على حنكه، ويجول في العدو كأعظم الشجعان، ويقوم كأثبت الفرسان، ويكبر تكبيرا أنكى في العدواء في العدو من كثير من الفتك بهم، ويخوض فيهم خوض رجل لا يخاف الموت. وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكا أمورا عظيمة يعجز الواصف عن وصفها. قالوا: ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياها بفعله ومشورته وحسن نظائه، وكان مع أعدائه أحلم الناس، بل إنه لما مات أعدى الأعداء من أهل البدع الذين كانوا يؤذونه جاء إلى أهلهم وقال لهم وعزاهم وقال لهم: أنا لكم بمثابة أبيكم، إذا احتجتم إلى شيء فأنا موجود. فكان عليه الصلاة والسلام قبسا من أئمة السلف ومن الصحابة رضي الله عنهم، فرحمه الله رحمة واسعة، ويسر الله لنا قراءة هذه الوصية العظيمة، ونفعنا الله بما فيها من العلوم والإيمان والتقوى والآيات والأحاديث والآثار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهو المستعان وعليه التكلان. وفيما يلي نذكر ترجمة مختصرة لأبي القاسم التجيبي المغربي الذي كان رحالة وكان يجمع ما يجده في مشارق في المشرق العربي، وهناك لقي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وذكرنا أنه لقيه في عمر 36 من عمره رحمه الله تعالى، وهذه الوصية كتب الله لها القبول حيث قرأت في مجالس شيخ الإسلام بن تيمية مرات كثيرة، وذكرت بعض النسخ أن شيخ الإسلام بن تيمية درسها لأصحابه بعدما كتبها لأبي القاسم ابن يوسف محمد بن محمد التجيبي السبتي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الوصية الصغرى. سؤال أبي القاسم المغربي. قال رحمه الله: يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية، أن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في العلم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه. والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. هذا نص السؤال الذي طرحه أبو القاسم بن يوسف ابن محمد التجيبي السبتي المغربي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا السؤال تضمن مطالب من السائل، وتضمن أيضا حسن العرض ودقته، وطلب هذا السائل من هذا الإمام القدوة هذه المسائل، ووصفه بأنه أعلم من لقي ببلاد المشرق والمغرب، و ذكره باسمه وقال: أوصيني بما يكون فيه صلاح الدين وصلاح الدنيا، وطلب منه الإرشاد إلى كتاب يكون عليه الاعتماد في الحديث وكذلك هدف الحديث، وطلب منه أيضا كتاب في العلوم الشرعية، وطلب منه أن ينبهه على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، وطلب منه أيضا أن ينبهه على أرجح المكاسب الأرزاق، وقال: أرجو أن يكون ذلك على شكل على قصد الإيماء والاختصار، يعني الإيماء والإشارة والاختصار، ثم دعا له بالحفظ والسلام والرحمة والبركة. كان هذا السؤال سؤال مبارك وضع الله له القبول. كثيرا ما تكون إجابات العلماء فيها هداية، فيها بركة، فيها نور، فيها بقاء، وتبقى بقاء الدهر، وذلك لما يكون السؤال أو العلوم التي أصدرها أولئك العلماء نابعة عن الإخلاص ونابعة عن إرادة نفع النفس ونفع الناس، كما قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صدقت نيته. قيل: وما صدق النية؟ قال: أن يرجو بذلك رفع الجهل عن نفسه أو عن غيره. وكذلك في أسئلة بعض الطلاب تكون فيها بركة، كالسؤال الذي طرح على شيخ الإسلام على الإمام ابن القيم فيك، وأجاب عليه بكتاب الداء والدواء، الجواب الشافي لمن الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ما زال العلماء والأجيال يستفيدون من هذا الكتاب جيلا بعد جيل. ومن ذلكم أيضا، يعني ومن الأمثلة المثالية، سؤال وفد عبد القيس الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم وفد، وقالوا: إنا لا نأتيك، لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فأخبرنا بعلم نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فاختصروا لنا ما ينبغي في سؤال السائل. السائل ينبغي أن يكون قصده الانتفاع ونفع من وراءه والدخول الجنة، كما قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون. فهذا هو القصد الذي يكون أو ينبغي أن يكون من وراء سؤال السائل، أن يخبر من وراءه وأن يكون ذلك سببا لدخول الجنة، يضع الله له القبول، كهذا السؤال الذي طرحه أبو القاسم التجيبي على شيخ الإسلام بأدب رفيع، حتى إن شيخ الإسلام كتب هذه الرسالة فيها 13 صفحة وأقرأها طلابه وسمعها منه خلق وما زالت تقرأ، وجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن يقرأها ويستفيد مما فيها، بخلاف من يسأل ويريد الشر، يسأل ويريد الفتنة، يسأل ويريد التحريش، يسأل ويريد النميمة، يسأل ويريد إثارة غضب الشيخ أو العالم، يسأل ويريد التمزيق، يسأل ويريد إيغال القلوب، هذا لن يكتب الله له القبول. فكم سأل المغرضون في أزمنة كان فيها أصحاب الكلام وأصحاب الملل وأصحاب النحل والمؤولون، أصحاب العقائد الفاسدة، سألوا أسئلة ليحرشوا الأمراء والخلفاء والمسؤولين على أئمة الدين، فأين هؤلاء وأين هؤلاء؟ كما قال بعض السلف إن الإمام أحمد كان أفتى 70 قاضيا في زمانه بأنه مبتدع وزنديق، فأين ذكر هؤلاء 70 قاضي؟ أين هؤلاء القضاة الذين كانوا في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأرادوا به شرا وكانوا سببا في إدخاله السجن وسببا في جلده؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى تألب عليه الأشرار الجهمية والماتريدية والكرامية والخلابية والمعتزلة والصوفية والطرقية، تكالب عليه الناس، أدخلوه السجن، أرادوا قتله، يأبى الله إلا أن يموت على فراش الطاعة، وبين أولئك السجناء الذين دخلوا سجناء فصاروا أئمة، دخلوا سجناء قاموا بجرائم استحقوا بها دخول السجن، فإذا بهم يخرجون أئمة وعلماء، فأين الذين كانوا يناوئون شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ويحاربونه ويوشونه إلى الحكام ويتكلمون فيه؟ أين ذكرهم وأين ذكر شيخ الإسلام بن تيمية؟ اليوم كل الناس عيال على كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فتاواه كانت موزعة فجمعها العلماء مثل عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، جمعها وكان يغيب السنوات ذوات العدد، يخرج من بيته رحمه الله تعالى وزوجته حامل، فلا يرجع إلا وابنه يفتح عليه الباب بعد 4 سنوات، حتى قالت زوجته رحمها الله تعالى: إما أن تتوقف عن الرحلات وإما هذا فراق بيني وبينك. فقال: أما ترضين أن يكون أجر العلوم التي أجمعها ويقرأها الناس بيني وبينك، قسمة بيني وبينك؟ فقالت رحمه الله تعالى: اذهب فأنت في حل مني ولن تسمع مني مثل هذه الكلمة. الشاهد أن كتب شيخ الإسلام كانت مبعثرة، وكثير منها ما رمي في دجلة والفرات أيام التتار والمغول والصليبيين، ولكن يأبى الله إلا أن يحفظ هذه البقية الباقية بين أيدينا لنستفيد منها ويستفيد منها الأجيال والأمم لقبول الله تبارك وتعالى لأعمال هذا الرجل ولكتاباته، ولأن كتاباته كانت مستنبطة من الكتاب والسنة وآثار السلف، وأراد بها وجه الله نحسبه والله حسيبه. وهذه الرسالة التي بين أيدينا من ذلكم التراث الذي حفظه الله لنا، وهو لرجل مغربي من أهل المغرب، حفظ الله عز وجل هذه الرسالة وقرأها الأجيال وقرأها العلماء ودرسها الطلاب في الجامعات وفي المساجد، فنسأل الله أن يجعلنا ممن انتفع بها، وعلى الله قصد السبيل وعليه التكلان وإليه المرجع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتينا من لدنه رحمة ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا علما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارضى عنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.